بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في الترهيب من البخل والشح والترغيب في الجود والسخاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. من جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن سار في سبيل الله عز وجل، ومن عمل لنصرة الدين بأي طريق حتى دخل الغبار في أنفه، فإن ذلك ينجيه الله سبحانه وتعالى به من جهنم. فإن من دخل النار فإن دخان جهنم يكون في جوفه رغما عنه. فمن بذل في سبيل الله عز وجل حتى كان في جوفه غبار في سبيل الله لم يدخل النار، وهذا مشروط لأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي غل من الغنيمة عندما قالوا فلان شهيد، قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يبذل في سبيل الله موفق في الغالب، هذا أمر استثنائي. من وفق يعني الذي غل من الغنيمة، هذا أمر استثنائي. من وفق للجهاد، من وفق لأن تغبر قدمه في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في نفع المسلمين، في من أجل نصرة الدين، فإن الله عز وجل في الغالب يوفقه ليعمل بالطاعات الواجبة، ويترك الطاعات أو يترك المعاصي المحرمة حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجتمع شح وإيمان، والشح كما ذكرنا هو الحرص على ما في أيدي الناس في من مال أو جاه أو سلطان أو غير ذلك مما لا يحل للعبد أن يأخذه. البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يتطلع إلى ما ليس له مما في أيدي الناس. فمن كان كذلك يزول الإيمان الواجب من قلبه. ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. إذا وجد الشح ذهب الإيمان، وإذا وجد الإيمان ذهب الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن وجد في قلبه الشح، وجد في قلبه أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وإلى أن يطلب ويسأل ما ليس له، دائما يقع في قلبه الحقد والحسد والبغضاء والكراهية لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا ينافي الإيمان الواجب. وربما زاد الحال حتى يزول الإيمان بالكلية إذا وصل به الأمر إلى أن يكون والعياذ بالله شحيحا بالخير على أهل الإيمان كالمنافقين، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، لا يريدون الخير لأهل الإسلام، ولا يعني يريدون أن يحصل لهم بسبب إيمانهم وإسلامهم خير في دنياهم أو آخرتهم. يمكن أن يصل الشح تطلع إلى ما في أيدي الناس إلى الحسد الذي يؤدي إلى الكبر، في والكبر الذي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك. كاليهود عندهم شح، عندهم تطلع إلى ما ليس لهم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام على ما أتاه الله من فضله، وقالوا لا بد وأن تكون النبوة فينا وأن تكون الرسالة الخاتمة في بني إسرائيل، دفعهم ذلك إلى أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم رغم أنهم علموا نبوته وقالوا نشهد أنك نبي. قال الله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن تطلعهم إلى هذا الأمر حتى شرقت نفوسهم حتى لم يستطيعوا أن يقبلوا أبدا أن تكون النبوة في غيرهم دفعهم إلى الكفر والعياذ بالله، ومعاداة النبي عليه الصلاة والسلام وبغضه، لأن الإيمان ليس معرفة فقط، ليس تصديقا فقط. فلما ورد هذا الشح الهالع في قلوبهم، الهالع الذي يعني يفزعهم من أن يوجد نبي في غيرهم وأن يوجد فضل في أمة غيرهم، وصل حالهم إلى أن كفروا والعياذ بالله. لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا، نعوذ بالله من ذلك. الإنسان لابد أن يوطن نفسه على أن يزيل من قلبه التطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لابد وأن لا يقارن بين ما في يده وما في أيدي الناس، لأن ذلك يؤدي به إلى الحسد وإلى البغضاء والكراهية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإيمان في قلب العبد يدفعه إلى السخاء والجود والكرم، يجود بماله، يجود بعرضه، يجود بجاهه، ينفق في سبيل الله من كل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.